كليم الله موسى عليه السلام أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل ذكر في القرآن بوعود ثلاث: وعد موسى مع فرعون، ووعد موسى مع ربه، ووعد موسى مع بني إسرائيل. فأما الأول فقد ذكره الله عز وجل في سورة طه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وهذا الوعد نجم بعد أن أظهر نبي الله وكليمه عليه السلام ما أتاه الله عز وجل من الآيات بين يدي فرعون، قال: أولو جئتك بشيء مبين، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا الأمر دفع فرعون إلى أن يطلب السحرة: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وكأن فرعون ومن معه واثقون بالنصر، فأعطوا موسى أن يختار اليوم، فقال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكان ما كان من أمر الله وظهور فرعون وظهور موسى على فرعون وعلى السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا الأول. الأمر الثاني الوعد العظيم من الرب الكريم للنبي الكريم. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 40 ليلة. وقال جل وعلا في الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا، وهذا حررناه تفصيلا في لقاءات سبقت من هذا البرنامج المبارك. وهذا وعد نجم عنه فضل كبير في أن الله عز وجل ناجى هذا النبي الكريم كرة نزلة أخرى بعد أن كان كلمه على غير ميعاد من موسى. هذا الحال الثاني. الحال الثالثة نجمت عن الأولى. عاد موسى إلى قومه بعد أن كلمه الله وناجاه عند جبل الطور، فوجد قومه يعبدون العجل. وعجلت إليك ربي لترضى، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قومي لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. فذكروا ما كان وما أصابهم من إضلال السامري لهم. فهذه ثلاث وعود تعلقت بهذا النبي الكريم عليه السلام، جاءت مفصلة في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. في الوعد الأول أظهره الله، في الوعد الثاني كلمه الله، في الوعد الثالث أقام الحجة على بني إسرائيل وندموا. ولهذا قال الله: ولما سقط في أيديهم، وهذه كناية عن شدة الندم التي أصابتهم على ما كانوا من عبادة العجل. ولذلك لما يقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قالوا: هذا جزاء من عبد العجل منا، مع أن الله عز وجل أخبر بأنه قد تاب عليهم كما جاء مبينا في سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن.